أن يخرج في خطبه، وقد يخرج كذلك في خواتمه. وعلى كل فهذا الإطناب في هذا الشكل قد يشمل وقد يذم، وسنعرف إن شاء الله تعالى في باب الإطناب لمساواة الرجال متى يشمل الإطناب ومتى يذم. على كل فهو قد ارتضى لنفسه الإطناب هنا لأنه في باب المدح، لأنه في باب المدح. فعلا العرب عندما تكون في موطن المدح فإنها تطنب، والممدوح هنا هو علم البلاغة بأنواع الثلاثة من المعاني والبيان والبديع. وقصه في ذلك أو في ذلك هو ترغيب طلبة العلم وتشويقهم لهذا الفن وتعلق قلوبهم به حتى تتمكن الرغبة من قلوبهم فينشطون لطلب هذا العلم ويشدون ويثمرون. هذا هو قصده في هذا الاستقبال، كما تعرض في هذه الخطبة لبعض مبادئ المقدمة العلمية المعروفة التي تقدم أمام كل فن لتوقف ذلك الفن عليها. لم يذكر المبادئ كلها لكن ذكر بعض المبادئ التي يتوقف عليها الشروع في الفن. وقد بدأ المؤلف رحمه الله خطبته هذه أو كتابه هذا بالحمد لله تعالى ابتداء بالقرآن الكريم وعملا بالحديث الذي كثيرا ما نرتبه ويرتبه الشراح. ثم إن المؤلف قد أشعر في مطلع كتابه هذا بمخطوطه حيث ذكر هنا الطابع الدال على مخطوطه وهي البديع المعاني البيان، وهذا النوع من الأسلوب يسمى أو من الأداب يسمى براعة الاستدلال كما تقرر في باب العلم البديع. يقول الحمد لله البديع الهادي، البديع هنا لا يقصد به العلم المصطلح عليه، بل المراد به هنا أنه صفة من صفات الله تبارك وتعالى واسم من أسماء الله الحسنى، فإن من أسماء الله الحسنى البديع. وقد ذكر هذا الاسم في القرآن الكريم، قال تعالى: بديع السماوات والأرض. والبديع والمخترع لهذا الوجود على غير مثال سابق، هو المخترع لهذا الكون ولهذا الوجود على غير مثال سابق ببدعة أو ببدعة هو الجديد الذي لم يسبق إليه، الجديد الذي لم يسبق إليه. قال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وهذا الوصف لا يليق إلا بالله تعالى، وهذا الاسم حين يكون محرفا لا يليق إلا برب العالمين جل وعلا بهذا المعنى الذي سبق ذكره. أما بمعنى الاختراع المطلق، الاختراع المطلق أو الاتيان بالجديد المطلق، هذا يرتشع وصف غير الله فيه. الحمد لله البديع الهادي، الهادي يكون من أسماء الله تعالى الحسنى، وهو يتضمن وصفا من أوصاف الله تعالى. والمراد بهذا الوصف أو بهذا الاسم أنه سبحانه وتعالى الخالق للهداية للقلوب، الموفق إليها. إذ الهداية على قسمين، القسم الأول هداية الدلالة والإرشاد، والقسم الثاني هداية الخلق والإيجاد. أما هداية الدلالة والإرشاد فيستوي فيها البشر، فكل من دل وأرشد فهو هادي، سيصف في الوصف بغير الله تعالى في هذا الوصف إذا كان معناه دلالة والإرشاد. أما إذا كان بمعنى التوفيق والخلق والإيجاد، أي إيجاد الهداية وخلقها في الخلق، هذا لا يكون إلا لله وحده. وقد نفى الله هذا النوع من الهداية لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: إنك لا تهدي من أحببت. وأثبت الله هداية دلالة الإرشاد له في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط. الحمد لله بديع الهادي إلى بيان ما هي الرشاد. الهداية تارة تتعدى بنفسها، وتارة تتعدى بإلى، تارة تتعدى بنفسها وتارة تتعدى بإلى، وتارة تتعدى ايش؟ قلت وتارة تتعدى بنفسها وتارة تتعدى بإلى، وتارة تتعدى بإلى. أي شيء تتعدى؟ نعم بالله، ما هو شاهدها؟ تتعدى بالإله، هذا ذكرناه. إذا كانت صارت تتعدى بالاختيار، اذكروا لنا شاهدا تتعدى فيه بالاختيار. تفضل. يهديهم ربهم بإيمانهم. إنا هديناه سبيل. أما المتعدية بالإله فما هو شهد في القرآن؟ طيب، بقيت التي تتعدى بالله. يلا إله، ما رأيت إله؟ نعم. طيب، قلنا وقد تتعدى بالله، هذا هو الذي توقفتم فيه. تتعدى بالله، يلا ما هو شاهد من القرآن؟ نعم. أيوة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم. الآن فتح الباب. إذا تتعدى بنفسها، تتعدى بالله، تتعدى ايش؟ طيب، ومن شواهد الهداية التي تستخدم فيها اهدنا الصراط المستقيم. طيب، هنا جاء في الهادي أو الهداية التي تستخدم إلى هادي إلى الهداية هي الأمر الهادي، أو الهداية هي الوصول إلى الأمر المقصود، أو التوصل إلى الأمر المقصود. والهادي هو الذي يدلك على الأمر المقصود. والأمر المقصود بالنسبة لكل مسلم هو إرضاء ربه والوصول إلى جنات الله تعالى بالسلام، والسعادة والإحراز على السعادتين في الدنيا والآخرة. إذ هذا هو مقصود كل مسلم، وهو الوصول وإحراز السعادة في الدنيا والآخرة، وليس ذلك إلا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك إلا في طلب الله عز وجل. لذلك قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن. الحاجة إلى بيان ما هي الرشاد، إلى بيان ما هي الرشاد. ما هي مربينا الطريق إلى المهيع، إلى بيان وإيضاح المهيع الذي هو مهيع وطريق الرشاد. والرشاد هنا هو السداد، وهو ضد السفاهة وضد الغواية. فالرشاد ضد ماذا؟ ضد الغواية وضد السفاهة. الرشاد يقابله ايش؟ يقابله الغواية. الرشاد مقابله الضلال والهواية. إذا كان الإنسان راشدا فهو فهو بعيد عن الضلال وعن الغواية. الضلال هو أن يكون الإنسان ضالا في نفسه، والغواية أن يكون الإنسان مضلا لغيره. قد نفى الله هذين الوصفين على حبيب المصطفى فقال: لا ضل صاحبكم وما هوى، فثبت ضدهما له صاحبه وهو الرشاد. فإذا انتفى عنه الضلال والغواية فقد ثبت ضدهما الذي هو الرشاد. وأثبت الله لأصحاب نبيه الرشد فدل على نفي الضلال والغواية. قال تعالى: أولئك هم الراشدون. فضلا من الله إلى بيان انحياء الرشاد. قال: أمد أرب النهى ورسمت بيان في نظور العلماء. الإمداد هو الزيادة، الإمداد هو الزيادة مطلقة، سواء كانت في الخير ولا في الشر. الذي يقيد الزيادة في الخير هو القرينة، والذي الزيادة في الشر هو القرينة. طيب، من يأتينا بشاهد في القرآن الكريم يدل على الإمداد الذي استعمل في الشر؟ إمداد استعمل في الشر، نعم، نمده في طغيانهم. وقوله تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. ويستعمل الإمداد كما ذكرنا في الخير. عندك شاهد؟ يمددكم ربكم بأموال وبنين إلى آخره. الإمداد هنا مستعمل في أي منهما؟ في الخير. أمد أرباب النهى، أمد أرباب السياق الذي يحدد نوع الإمداد، هل هو من خير أم شر؟ أرباب جمع ربي، والمراد به الصاحب هنا، ويصح إطلاق الرب بالإضافة على غير الله، أما بغير إضافة فلا يصح. ويقال رب الدار رب البيت رب دابة رب كتاب وما إلى ذلك. أما التعرض بالنهى، النهى جمع نهية، المراد بالنهية العقل. أمد أصحاب العقول، أمد أرض بالنهى ورسم شمس، أمدهم لماذا؟ بالخيرات بالعلوم النافعة، ورسم شمس الشمس بيان في صدور العلماء. الرسم هو الإثبات، رسم الشيء يرسمه بمعنى ثبته أو أثبته. رسم شمس البيان بمعنى أثبتها. رسم شمس البيان المراد بشمس البيان هنا معارف البيان، وشبه علم البيان هنا بالشمس بجامع الإشراق في الكل، لأن الشمس تشرق لك وتوضح لك وتنير لك، وكذلك علم البيان فإنه يشرق على قلبك ويوضح لك ويبين لك المعارف. قال: ورسم شمس البيان في صدور العلماء. فصدور العلماء مراد بالصدور هنا القلوب، من باب إطلاق المحل وإرادة الحال. قال: فأبصروا، الفاء هنا للتسريع، يعني حين حصل له الإمداد من الله عز وجل، وحصل له رسم شمس علم البيان في صدورهم، ماذا تفرع عن ذلك؟ الإبصار. إن ماذا يقتضي رسم الشمس مثلا؟ يقتضي إذا الإبصار. فأبصروا معجزة القرآن واضحة في سطح القرآن. فأبصروا المعجزة القرآنية، والمعجزة القرآنية هي أعظم معجزة على وجه الإطلاق، وهي معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسميت معجزة لأنها تعجز الخصم، تعجز كل من يتحداها، وهي من أعجز يعجز فهو معجز، وزيدت عليها التاء لينتقل من الوصف إلى اسمها. فأبصروا معجزة القرآن واضحة بساطع البرهان، أبصروا هذه المعجزة واضحة بالبرهان الساطع. أي بالبرهان القاطع وبالبرهان الظاهر الذي لم يستطيع له. قال وشاهدوا مطالع الأنوار. شاهدوا معطوف على أبصر. أبصروا وشاهدوا. المشاهدة هي الرؤية عن قرب. المشاهدة الرؤية عن قرب. يا ابن الكرام ألا تبنوا فتبصر ما قد حدثوك به فما رأي كمن سمع. فما رأي كمن سمع. لو شاهدوا مطالع الأنوار. مطالع جمع مطلع وهو محل الطلوع، والأنوار جمع نور، والنور هو ما يتطبأ به أو هو ما تتميز به الأشياء. قال وما احتوت عليه من أسرار. أي وما اشتملت عليه هذه المعجزة القرآنية من أسرار. جمع سر أسرار من أسرار البلاغة. قال تنزه القلوب في رياض. فهو كذلك للتشريع. أي شينا شاهدوا مطالع الأنوار وشينا أبصروا معجزة القرآن وما تحتوي على هذه المعجزة من أسرار. حين حصل لهم ذلك ماذا نتج؟ ماذا نتج لهم حين حصل لهم هذا الأمر؟ تنزه. حصر له التنزه. نزه القلوب في رياضه. تنزه قلوبهم وطافوا بها في رياض القرآن. والرياض جمع روض. جمع روض. القرآن الكريم رياض، بمعنى ينقلك من أزهار إلى أزهار. ينقلك من أزهار إلى أزهار ومن ورود إلى ورود. كله رياض في الحقيقة. ومن فتح له في بابه يجد هذه الرياض مشهودة. لذلك قد تنزه قرب في رياضه. وأوردوا الفكرة على حياضه. وجاءوا بفكرهم إلى حياض القرآن. حياض حوض. وهو المكان الذي تجمع فيه الماء. فأوردوا أفكارهم على حياض القرآن فشربت منه وارتوت. ثم قال ثم صلاة الله. وبعد أن حمد الله بما هو أهله انتقل إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن حق النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم حقا علينا بعد حق الله عز وجل. ثم صلاة الله ما ترنم. الترنم هو التغني. ما ترنم حادي. الحادي هو الذي يغني للإبل، هو الذي يغني للإبل لتنشط في سيرها. إن الإبل عندها واحد حاسة ديال سمع للحاد الذي يحدوها ويغني لها. فإن على رسلك حاد أي نوقي ولا تكلف بما لم تطق. يقول ثم صراط الله ما ترنم حاد. ما دام الحاد الذي يتوق العيسى والعيسية الإبل. إبل حاد يتوق العيسى في أرض الشيماء. المراد بأرض الشيماء أرض الشيجاد. كأنه يقول ثم صلاة الله دائمة خالدة بدوام ذهاب القوافل إلى الحجيج. ودوام القوافل إلى الحج. بدوام الحجيج والقوافل إلى الحجيج. ودوام هذه القافلة القوافل هذه ينقطع؟ لا ينقطع أبدا إلى قيام الساعة. لأنه يقول يا ربي خلد وأدي الصلاة على حبيبك صلى الله عليه وسلم ما دامت الدنيا قائمة. ثم قال على نبينا الحبيب الهادي. أجل من كل نطق بالطابي. على نبينا الحبيب الذي هو حبيب القلوب الهادي. أي بداية الدلالة والإرشاد. قال أجل كل من نطق بالطابي. فلا أحد أصح منه في البعض. فيقال نطق بالطابي اللغة العربية. قال محمد سيد خلق الله العربي الطاهر. هذه كلها اوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم وهي واضحه. قال ثم ادعى بالصلاه عليه الصلاه على اصحابه وخصص منهم بالذكر الخلفاء. وخصص منهم بالذكر الخلفاء الراشدين الأربعة الذين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وهذا الترتيب هو ترتيب على حسب أفضليته، فأولهم أبو بكر الصديق، وإليه إشارة بقول المؤلف ثم على صاحبه. فقول المؤلف على صاحبه هذا اقتباس من قوله تعالى صاحبه في الغار إذ يقول صاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا. فقد مدحه الله بهذا المدح العظيم الذي خبره به، حيث جعله صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأخبره صلى الله عليه وسلم أنه لو كان متخذا خليلا لهذه الأمة لاتخذه خليلا. هذا معنى قوله ثم على صاحبه صديقا، وسمي صديقا لأنه رضي الله تعالى عنه كان من أول من صدق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصدق بإسراء الإعراج حين أخبروا به قبل أن يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعضهم يشده حبا كبيرا، وقال عليه الصلاة والسلام في خطبه كل خوخة سدت إلا خوخة، كل خوخة من هذا المسجد سدت إلا خوخة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى. ثم قال وعمر الفاروق هذا هو الخليفة الثاني، وهو ملقب بالفاروق لأن الله فرق به بين الحق والباطل. وقد ورد في مدحه فضل كبير، يعني ورد في مدحه نصوص متعددة. ثم بعد عمر رضي الله عنه أبو عمرو، أبو عمرو عثمان إمام إمام العابدين، أي الذي كان يعبد الله كثيرا، وكان يتلو القرآن كثيرا، وكان يرقي كثيرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحيي منه، وتلك مزية خاصة به رضي الله تعالى. ثم خليفة الرابع الذي هو أبو الحسن علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه، وهو إمام الزاهدين، فكان من أذهب الصحابة رضي الله تعالى عنه، كان يقول في الدنيا إلي تشوقتي إلي تشوقتي، لقد أدركتك ثلاثا لا رجعة بعدها، أي طلقته في طلاق الثلاثة التي لا رجعة بعدها. هؤلاء الخلفاء الأربعة الذين خصهم في ثم عمم بالصلاة على الصحابة كلهم قائلا ثم الصلاة والسلام على بقية الصحابة. وبقية الصحابة كثيرة تبلغ 100 أو أكثر، 100,000 أو أكثر من ذلك. فقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قد بلغوا 100,000 أو يزيدون على ذلك. ثم قال ذوي التقى، وصفهم بأنهم ذوي التقى، لأنهم ذوي التقى أي أهل التقى، وقد كانوا أهل تقى، فقد كانت صفة التقوى متمثلة فيهم رضوان الله تعالى عليهم. ذوي التقى والفضل، وكانوا أهل الزيادة في الخير والفضل والإنابة، والإنابة والرجوع إلى الله، كانوا رجاعين إلى الله تعالى في كل وقت وحين. قال وكانوا أهل مجد، قال وكانوا أهل فرصة، كانوا رضوان الله تعالى عليهم يتسابقون في الخيرات، كانوا أهل صدق، قال والبراءة، براءة الصدق في الخيرات، فقد كانوا رضوان الله تعالى عليهم يتسابقون في الخيرات ويتنافسون إليها. وكانوا أهل نجدة، يعني كانوا إذا استنجد بهم المحتاج يسارعون إليه ليغيثوه ويفكونه مما وقع به. قال: وكانوا أهل حزم وضبط في الأمور كلها، وكانوا أهل حزم وضبط. قال: وكانوا أهل شجاعة لا يخشون ولا يخافون إلا الله تعالى. قال: ما عتب القلب على القرآن، ما ضربية مفصلية. والمقصود بها هنا تأديب الصلاة عليهم وتحصيلها عليهم ما دامت عليهم وعلى رسول الله الذي هو المصطفى عليهم وسلم عليهم، ما دام القرآن، ما دام القلب عاتبا على القرآن، أي مدة دوام القلب يخدم القرآن ويعزف عليه ويستخرج أسراره وبنوته. ما عاتب القلب العكوف هو الملازمة للشيء وعدم مطارحته. وقلوب العلماء العاجزين تلزم القرآن في كل وقت وحين، تستخرج الكنوز وتغوص في جواهره وفي معانيه. لذلك قال: ما عتب القلب على القرآن مرتقيا لحضرة العباد. هذا القلب الذي عتب على القرآن يتهجد به ويغوص في معانيه يرتقي بذلك العكوف درجة بعد درجة إلى أن يصل إلى حضرة العرفان، أي إلى دائرة العرفان. يعني الحضرة هي دائرة الشيء، أي إلى أن يصل إلى دائرة المعرفة فيكون من أهل المعرفة. ثم قال: هذا وفي حضرة يكون مرادك في المعرفة. فهذا من الكلمات التي يؤتى بها لفصل بين أسلوب وأسلوب آخر، أو بين مقصد من مقاصد الكلام ومقصد آخر. فهو إذن فصل خطاب هذا الذي سبق ذكره، وإن درر المعاني، وإن درر البيان. والمراد الدرر هنا جمع درة، والدرة هي الحجارة النفيفة التي يتنافس فيها الناس. وشبه هنا مسائل علم البيان بالدرر بنفاسة. هذا وإن درر البيان وغرر البديع، غرر جمع غرة. المراد بالبيان هنا علم البيان الذي سيأتي ذكره، المراد بالبديع هنا علم البديع الذي سيأتي ذكره. ثم قال: وغرر والمعاني، المراد بالمعاني علم المعاني الذي سيأتي ذكره إن شاء الله. وهذه العلوم الثلاثة كانت في بداية الأمر لا ينفك بعضها عن بعض، كانت كتلة واحدة تندرج تحت البلاغة العربية، وكان العلماء الذين فكروا في التأليف فيها يتكلمون فيها بكلام واحد، أي لا يفصلون بين بعضها البعض. وكان أول من ألف في علم البيان والمعاني عبد القاهر الجرجاني، فألف في علم المعاني كتابه مسمى بدلائل الإعجاز، وألف في علم البيان كتابه مسمى بإسرار البلاغة، وألف ابن المعتز في العلم البديل. فإذا الذي شعر بأنه أول من ألف في هذا الفن هو عبد القاهر جرشان، وكان في القرن الخامس الهجري، ثم تبعه التأليفي في القرن السادس فخر الدين الرازي، وجاء من بعد أولئك يوسف الكاتب أبو يعقوب يوسف الكاتب الذي ألف كتابه المسمى بالمفتاح، وجمع يعني بمفتاح العلوم، وجمع فيه أربعة علوم. العلم الأول وهو علم الصرف، والثاني علم النحو، والثالث علم البلاغة الذي يشمل المعاني والبيان والبديع، والرابع علم الشعر. فكان كتابه مكون من هذه الأقسام الأربعة: القسم الأول علم الصرف، القسم الثاني علم النحو، القسم الثالث علم البلاغة، القسم الرابع علم الشعر. ولكن هذا الرجل وقد تأثر بعلم الكلام تأثرا بليغا، وهو من المعتزلة، وهو من المعتزلة قلنا، وقد تأثر بالكلام تأثرا بليغا، وهو من المعتزلة. كان تأليفه لا يخرج عن الطابع الكلامي، بمعنى أن هذا العلم الذي هو علم البلاغة قد قيده بقيود علم الكلام، وطاغه بقواعد علم الكلام، فصار هذا العلم متحجرا، صار متحجرا جامدا على قواعد أهل الكلام، وانغلق ما كان به من يسر وسهولة، تعقد ما كان به من يسر وسهولة. فمن رجع مثلا إلى التأليفات الأولى التي ألفت فيه يجدها تأليفات مجسرة سهلة، لم تفتقد جمال الأدب العربي ورونقة البلاغة العربية، مليئة بالنصوص البليغة أو بالنصوص البلاغية من آيات ومن شعر عربي ونثر عربي. أما في هذا التأليف الذي هو تأليف يوسف فقد صار قواعد جامدة متحجرة، ثم جاء الشراح ليحل هذا الغامض، فإذا بهم يزيدونه تعقيدا لأنهم يشرحونه بلغة أهل الكلام وبلغة المنطقيين، فازداد تعقيدا على تعقيد، وتسالت أو توالت التأليفات على هذا النمط وعلى هذا النهج، حتى يعني أضلنا زمن كثير من العلماء اليوم حاولوا أن يرجعوا للبلاغة رونقها وجمالها، فكتبوا في ذلك تأليفات في الحقيقة أعادت لهذه البلاغة نوعا من الجمال والرونقة، ورأينا فيها ما يثريها ويغنيها في الحقيقة من النصوص الشعرية والنثرية، وكذلك بعض من النصوص القرآنية، حتى لو أشبه هؤلاء المؤلفون وأشبه مؤلفاتهم أو أشبه مؤلفاتهم في النصوص القرآنية وبالأحاديث النبوية الشريفة، فهي في المرتبة الثانية من الإعجاز. لأن أعجب الكتاب هو كتاب رب العالمين، ويليه في المرتبة الثانية أحاديث النبي المصطفى الأمين. والحقيقة أن الذي يتأمل هذا الإعجاز العظيم الذي جاءت في كتاب الله تعالى وجاءت فيه أحاديث النبي المصطفى الأمين يجد ذوقا وحلاوة لهذه اللغة العربية. وقد حاول المؤلف رحمه الله تعالى أن يضرب ذلك القسم الثالث من أقسام كتاب المفتاح. وعلى كل حال أيضا ما زال هذا أو هذا القسم وحوضا أيضا الكتاب أو بعض صور كلامه، وإن كان المؤلف حاول من خلال هذا القسم الذي كان في الحقيقة كان نظم كان قد أعطي من نظم حلاوة هذا المؤلف وأعطي من نظم حلاوة والتفهم يكون ثلاثة نظمه هذا شيء من الجمال وفي بعض الأحيان قد تشكل ضعفي قصتنا أقل. على كل المهم عندنا أن هذه القرون الثلاثة كانت تسمى بعلم البلاغة، ثم إن الناس زاروا تفرقوا بين أجزاء الثلاثة وخط بعض الناس فن من هذه القرون الثلاثة منهم الأدب في هذه المعارف والأدب في هذه الكثير والأدب في هذه الكثير. المقصود أن هذا الفن من القرون الجليلة التي ينبغي لطالب العلم أن يتنافس فيها، ولذلك قد دعا المؤلف فقد رغب المؤلف واغرى طلاب العلم في ان يتنافسوا فيها، فقال هذا وان غرر البيان وغرر الوجه والمعاني تشير الى مواد شريفه ونبذين بديعه ثقيفه من علم اسرار الاحساس العربي وترك ما قمت به من اجل، يعني ان هذه الاحساس الزراريه وهذه المسائل الغرارية من هذه العلوم تهدي وتوصل إلى مواد شريفة وإلى نبذ لطيفة جميلة من علم إصرار الإنسان العربي، يعني أن من حفظ هذه المسائل ومن تركها ومن هضمها فإن يستطيع أول عنده ذوق حلاوة لما يحتوي على الكتاب من اضطراب وعجائب وحلموس لكل من على شيء من ذلك، كل من حصل فيه من هذه يجد للكتاب العرب ذوقا وهي ذوق وحلاوة وهي حلاوة، يجد هذا جليل في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اللغة العربية التي بها أشير إليها. قال لأنه كالروح للإعراب، يذكر المؤلف هنا نسبته، نسبة هذا العلم نسبته كالروح للإعراب، فالإعراب بمثابة الجسم والجسد، وروح هذا الإعراب هو البلاغة، فالكلام العربي مكون من جسم وروح، فجسمه هو النحو الإعرابي، وروحه ولبه هو البلاغة، فإذا علم الإنسان النحو والإعراب وجهل البلاغة يكون الإنسان الذي عرف الجسد وغاب عن الروح، أو الإنسان الذي عرف القشور وغاب عن الروح، فالجمع بين معرفة اللب ومعرفة القشر وبين إدراك الروح وإدراك الجسد يقتضي من طالب العلم أن يكون على علم وبينة من هذا العلم الذي هو علم البلاغة. قال وهو لعلم النحو كل بادي. ومن المسائل التي تعرض إليها في هذه الخطبة وهي من المسائل المهمة بيان نسبة هذا العلم، بيان نسبة هذا العلم فما هي نسبة هذا العلم كما تعرض لها المؤلف؟ نسبته للكلام العربي، نسبته للكلام العربي يعني هو كالروح للإعراب، كما أن الإعراب هو كالجسد للكلام العربي، فنسبته للكلام العربي إذن كالروح للجسد، كالروح للجسد أو كاللب للقشر، إذ لا يمكن أن يكون هناك قشر إلا بلب. كذلك نسبة علم النحو للكلام العربي هي نسبة مثل الجسد، مثل الجسد، فعلم النحو بالنسبة للكلام العربي كالجسد، وعلم البلاغة بالنسبة للكلام العربي كالروح، ومعلوم بأن أهم ما في الجسد هو الروح، ولا يمكن للجسد أن يقوم إلا بروحه. وقد سبقت الإشارة إلى أول من وضع هذا العلم بالنسبة لجمعه، وبالنسبة لجمعه من هو أول من وضعه؟ عبد القاهر الجرشاني. كيف كان عمله في هذا العلم؟ كيف كان عمله لجمع هذا العلم؟ الآن جئت إلى غيره، تجئت إلى غيره. نعم، كيف كان؟ كان قد ألف في علم المعاني وعلم البيان. ما هو الكتاب الذي ألفه في علم المعاني؟ شو اسمه؟ هذا نعم دلائل الإعجاب. هذا الكتاب مشهور، فينبغي أن نكون على علم وبينة منه. وما هو الكتاب الذي وضعه في علم البيان؟ في علم البيان هو كتاب هذا. أيضا هذا من كتب مشهورة. نعم، أسرار البلاغة، أسرار البلاغة. إذا كيف جمع هذا العلم بعد أن كان مسائل متفرقة وشذرات متوزعة؟ جمعه بهذه أو بهذين الكتابين. الكتاب الأول دلائل الإعجاز جمع فيه علم المعاني، الكتاب الثاني أسرار البلاغة جمع فيه علم البيان. أما علم الحديث فقد أشرنا إلى أن أول من جمع مسائله وحررها